بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب القدر، أو في الكلام الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. وتقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. قرأنا الكلام كله، لكن تم التعليق على الدرجة الأولى وهي المتعلقة بالعلم والكتابة. فما حكم منكر هذه الدرجة؟ ما حكم منكر هذه الدرجة؟ يعتبر كافرا أو يعد كافرا، لأنه كذب ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان بمعنى وجد، هنا كان تاما، ما شاء كان أي ما شاء وجد، وما لم يشأ لم يكن أي ما لم يشأ لم يوجد. وعلى هذا فهذه الدرجة تتضمن مرتبتين من مراتب القدر، وهما المشيئة والخلق. فما شاء الله وجد أي خلقه الله عز وجل، وما لم يشأ لم يكن لم يوجد. وهذه المشيئة كما قلنا في الدرس الماضي هي المشيئة المقارنة للمقدور، وليست المشيئة الأزلية. وقوله وقدرته الشاملة، قد فسر جماعة من السلف رحمهم الله كالإمام أحمد القدر بالقدرة. سئل عن القدر، سئل الإمام أحمد رحمه الله وغيره أيضا عن القدر، فقال هو قدرة الله، القدر قدرة الله، ومعناه أن كل ما يحصل فهو بقدرة الله جل شأنه. قال: وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، كل حركة وكل سكون فهو بمشيئة الله، ويدخل في ذلك أفعال العباد كما سيأتي. قال: لا يكون في ملكه إلا ما يريد. الإرادة هنا بحسب ما مر معك في اللمعة، شرعية أو كونية يا عبد الله؟ الإرادة الكونية. لا يكون في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريده كونا. لا يكون أي لا يوجد، لا يوجد في ملكه إلا ما يريده كونا. وهل معنى هذا أن كل ما وجد فقد أحبه الله يا عبد السلام؟ لا، فالمراد الكوني قد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب لله عز وجل. قال: وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. كل ما يسمى شيئا فالله عليه قدير، كما قال الله: إن الله على كل شيء قدير. وهذا الذي يسمى شيئا قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، لكن يمكن وجوده، بمعنى أنه ليس من المستحيلات. فالمعدومات نوعان: معدومات ممكنة ومعدومات مستحيلة. معدومات ممكنة ومعدومات مستحيلة. المعدومات الممكنة مثل ماذا؟ مثل خسوف الشمس الآن. الشمس الآن ما فيها خسوف، هل يمكن أن تخسف الآن؟ يمكن أن تخسف الآن. من المعدومات موت واحد منا في هذه الساعة، هذا الآن غير موجود لكن يمكن أن يوجد، واضح؟ فهذا يسمى معدوما ممكنا. بقي المعدومات المستحيلة. المعدومات المستحيلة، هذه المعدومات المستحيلة إذا كان العقل قد دل على استحالتها فإنها غير داخلة تحت القدرة أصلا، لا نقول إن الله لا يقدر عليها، لكن نقول هذه لا تتعلق بها القدرة، لا تتعلق بها القدرة. مثل ماذا؟ يعني هنا يذكر بعض الناس الملبسين والملحدين ونحو ذلك، يقول هل الله عز وجل قادر على أن يخلق مثل نفسه مثلا؟ هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ نقول هذا شيء لا يدخل تحت القدرة، هذا شيء مستحيل لا تتعلق به القدرة. لماذا لا تتعلق به القدرة؟ لأنه لو خلق مثل نفسه معنى خلق خالقا، فكيف سيكون مثله؟ كيف سيكون مثله مع أن الله خلقه؟ هل الله مخلوق؟ هل الله مخلوق؟ لا. فلما نقول خلق، هل يخلق مثل نفسه؟ إذا ما سيكون مثله سبحانه وتعالى مع أنه مخلوق، لأن الله غير مخلوق والله عز وجل هو الأول، فكونه يخلق شيئا لن يكون هو الأول، واضح؟ فهذا شيء لا يدخل تحت القدرة. طيب، فنحن نقول الله على كل شيء قدير. إيش معنى شيء؟ الشيء هو يدخل فيه الموجود والمعدوم. أي معدوم؟ المعدوم الذي يمكن أن يوجد، الذي يمكن أن يوجد بمعنى أنه ليس بمستحيل. لكن لابد أن نفهم ما معنى مستحيل، لابد أن نعرف أن المستحيل هو الذي يحكم العقل باستحالته، العقل الصحيح، العقل الصحيح الصريح يحكم باستحالته. ويأتينا إن شاء الله تفصيل هذه القضية في موضع آخر. قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. يريد المؤلف رحمه الله بهذا الكلام الواضح الجلي أن يرد على القدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال العباد لا تدخل تحت خلق الله، فالله لم يخلق فعل العبد، كل فعل يفعله العبد من خير أو شر، من أمر دين أو أمر دنيا، فالله لم يخلقه، مع أن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، ويقول والله خلقكم وما تعملون، ويقول من شر ما خلق. فهذا دليل واضح، أو هذه أدلة واضحة على أن أفعال العباد داخلة في خلق الله سبحانه. قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. يريد المؤلف رحمه الله بهذا الكلام وما سيأتي معنا أن يبين أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، لا تعارض بين الشرع والقدر. فإيماننا بالقدر لا يجعلنا نعارض به الشرع، نحن نؤمن أن كل شيء بقدر، فهذا لا يجعلنا نقول طيب ما دام أن كل شيء بقدر إذن ما الفائدة أني أمر بالصلاة ويعني أنهى عن المعاصي ونحو ذلك؟ نقول لا تعارض بينهما لما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمؤلف يقول: ومع ذلك، أي ومع ثبوت القدر وأن الله خالق لكل مخلوق وأن كل مقدور فقد جرت عليه المراتب الأربع، مراتب القدر الأربع، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته. هذه قضية الشرع، قضية الشرع. والجمع بين الشرع والقدر وأنه لا تعارض بينهما، وأن العبد مأمور ومنهي ومثاب ومعاقب، وهو مع ذلك لا يفعل شيئا إلا بقدر الله. الجمع بينهما هدى الله إليه أهل السنة وضلت عنه الفرق المخالفة. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وإذا كان الله قد أمر فلن يأمر إلا بشيء مستطاع، واضح؟ إذا كان الله قد أمر ونهى فلن يأمر إلا بشيء يستطاع فعله، ولن ينهى إلا عن شيء يستطاع تركه. انتبه معي، قد تقرر عندنا ثبوت القدر بالأدلة الشرعية، معنا أدلة كثيرة جدا على ثبوت العلم، وأدلة كثيرة جدا على ثبوت الكتابة، وأدلة كثيرة جدا على ثبوت المشيئة، وأدلة كثيرة جدا على ثبوت الخلق. إذن القدر عندنا متقرر يقينا، القدر متقرر يقينا، وأن مسائل القدر وأن قضية القدر تشمل أفعال العباد كما قال الله: والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته، أو وصنعته أي مع صنعته. فالله سبحانه وتعالى قد خلق العبد الذي يصنع، وخلق هذه الصنعة التي صنعها. فالله خلقك وخلق قدرتك، وسيعود المؤلف إلى بيان هذا. فما صليته فبقدر الله، وما صمته فبقدر الله، وذكرك لله بقدر الله. ومع هذا كله فالله قد أمرنا، أمر بالصلاة ونهى عن الزنا، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. فأدلة الشرع إذا أراد الإنسان أن يفهمها حق الفهم سيتبين له أنها لا تعارض القدر، لأن الله قد قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدل على أن الأمر يكون لشيء تقدر على فعله. طيب كيف أقدر على فعله مع أن الأمور مقدرة؟ نقول هذا دليل على عدم التعارض. أنا لا آتي إلى هذه الأدلة وأضرب بعضها ببعض، فإما أن أثبت القدر وأنفي الشرع كما فعله بعض الناس، وإما أن أثبت الشرع وأنفي القدر كما فعله أيضا بعض الناس. لا، نقول ما دام هذا ثبت بالأدلة وهذا ثبت بالأدلة فلا بد أن أفهمها على وجه لا يحصل به التعارض. ما هذا الوجه الذي لا يحصل به التعارض؟ يأتي إن شاء الله. قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الجملة بيان أن العبد هو الذي يوصف بالتقوى والإحسان والإقساط والإيمان وعمل الصالحات، ولهذا فالله يحب ويرضى عنه. قال وهو سبحانه يحب المتقين، يعني كما جاء في الأدلة إن الله يحب المتقين، وهكذا في المحسنين والمقسطين. طيب المتقين، هذا في اللغة المتقي والمتقون والمتقين، إيش اسمه في المشتقات؟ اسم فاعل، هذا اسم فاعل، اتقى يتقي فهو متقن. واسم الفاعل يطلق على من قام به الفعل، من قام به الفعل وصف به وفعله، إذا كان بالإمكان في العرف يقال فعله. فإذا ما سمي مقسطا إلا لأنه فعل الإقساط، ولا سمي متقيا إلا لأنه فعل التقوى، ولا سمي محسنا إلا لأنه فعل الإحسان. هل يصلح أن أقول زيد ضارب عمرا مع أنه لم يضربه؟ ما يصلح هذا. ولا يصلح أن أقول زيد ضارب عمرا مع كونه أكره عليه بحمله إلى فوق يعني عمرو مثلا. لو أن شخص، لو أن زيدا هذا حمل حملا بالإكراه فطرح فوق عمرو، ما يصلح أن آتي وأقول زيد ضارب عمرا هكذا بالإطلاق، ما يصلح. ما يوصف بهذا الوصف إلا إذا فعل هذا الشيء برضاه واختياره، واضح أو لا؟ فإذا الله عز وجل قد وصف هؤلاء المؤمنين بأنهم متقون، معنى أنهم هم الذين فعلوا التقوى باختيارهم، ووصفهم بأنهم محسنون، معنى أنهم فعلوا الإحسان باختيارهم، وأخبر أنه يحبهم، وهذه قضية أخرى أراد شيخ الإسلام تقريرها. لماذا؟ يعني أو ما الفائدة منها؟ الله عز وجل لا يحب العبد إلا على ما اختار العبد فعله. الله لا يحبه على الصفات الجبلية التي ليس لك فيها اختيار. هل الله يحب البيض أم السود؟ أو السود؟ ها؟ الله يحب البيض أو السود؟ نقول هذا ليس محلا لمحبة الله أو عدم محبة الله، لأن هذا ليس باختيار العبد، صح؟ هل الله يحب الناس الطوال أو القصار؟ هذا ليس داخلا في ما يحبه الله أو لا يحبه الله. ليش؟ لأن هذا ليس من الصفات الاختيارية. أنت معي؟ فإذا المؤلف شوف كل كلمة في هذا المثل ما أتى بها شيخ الإسلام عبدا، فهو لما قال وهو سبحانه يحب، يريد أن يقول لك ما دام أحب المتقين معناه أنهم اتقوه باختياره، ما دام أحب المحسنين معناه أنهم أحسنوا باختياره. أراد بهذا أن يرد على من؟ ها؟ الجبرية الذين يقولون المتقي مجبر على التقوى والعاصي مجبر على المعصية، الفاجر مجبر على الفجور، مفهوم أو لا؟ ثم ذكر هذه الأوصاف بالمتقين المحسنين المقسطين، قلنا ليبين أن هذا الوصف لا يطلق في اللغة إلا على من قام به الوصف. لا أقول متقي على من لم يقم به، من لم تقم به التقوى، ولا محسن على من لم يقم به الإحسان، وهكذا. إذا أراد بهذا أن يرد على الجبرية، انتهينا. وهكذا بالنسبة للرضا، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دل أنهم هم المؤمنون وأنهم هم العاملون للصالحات، فإذا عملوها باختيارهم. وكونه يرضى هذا يدل على أن هذا باختيارهم أيضا، لأن الرضا لم يتعلق بأفعال غير اختيارية أو صفات غير اختيارية كالبياض والسواد والطول والقصر ونحو ذلك. واضح؟ قال: ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، هذه القضية عكس التي قبلها. يريد أن يقول لنا الله عز وجل أخبر أنه لا يحب الكافرين، قال إنه لا يحب الكافرين، فما دم أنه لا يحب الكافرين معنى أنهم كفروا باختيارهم، وإلا لما تعلق بهم عدم الحب. واضح؟ كما أننا لا نقول الله عز وجل لا يحب السود أو لا يحب البيض أو لا يحب السمر، لا يمكن أن يتعلق عدم المحبة بهذا لأنها صفات غير اختيارية. واضح؟ وأيضا في قول الكافرين، هذه الكافرين اسم فاعل جمع للكافر، وهذا لا يكون إلا لمن اتصف بالكفر أي برضاه واختياره، فهذا أيضا رد على الجبرية، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم قال: ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. لما ذكر العمال ذكر الأعمال، لما ذكر العمال الكافرين والفاسقين ذكر هنا الأعمال، قال الفحشاء الكفر الفساد، لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا الكلام ولا يأمر بالفحشاء وما بعده يريد به أن يرد على من يقول بأن وجود الفحشاء والمعاصي في الكون دليل على أن الله أحبها. هذا الكلام أراد به شيخ الإسلام الرد على من يقول وجود الشيء في الكون دليل على أن الله أحبه، وهذا قول طائفة من الجبرية، أو نعم قول الجبرية، ولكن الجبرية ينقسمون إلى أقسام تأتي معنا إن شاء الله في كتاب أكبر. المقصود هنا أن هؤلاء ما فرقوا بين المراد الشرعي والمراد الكوني، فقالوا بأن كل ما وقع في الكون فقد أحبه الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف الله لا يأمر بالفحشاء لأن الله قد قال لنا ذلك، فلو كانت هذه الفحشاء محبوبة لله كيف ينهى عنها وكيف يخبر أنه لا يأمر بها؟ وهكذا لو كان الكفر الواقع في الكون مرضيا لله فكيف ينهى عنه وكيف يخبر أنه لا يرضاه؟ قال ولا يرضى لعباده الكفر. ولو كان الفساد محبوبا لله فكيف يخبر الله أنه لا يحبه؟ مفهوم أو لا؟ فإذن أراد بهذا الرد على من يستدل على محبة الله للشيء بكونه موجودا، وهذه القضية راجعة إلى أصل سنذكره إن شاء الله قريبا. طيب لو نذكرها الآن أحسن. شوف انتبه معي، ما أصل ضلال الجبرية والقدرية؟ كنا ألمحنا إلى هذا في درس اللمعة، قلنا أصل ضلالهم عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والكونية، تذكرون هذا أو لا؟ قلنا أصل ضلال الجبرية والقدرية أنهم ما فرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، جعلوا الإرادة نوعا واحدا، فقالوا، قالت الجبرية والقدرية، انتبه معي، قالوا كل ما أراده الله فقد أحبه. هذه المقدمة الأولى مقدمة تعتبر أو تعد مقدمة متفقا عليها بين الجبرية والقدرية، كل ما أراده الله فقد أحبه، احفظ هذا عندهم طبعا، أما عندنا لا، قالوا كل ما أراده الله فقد أحبه. ثم جاء الافتراق، فقالت الجبرية، انتبه، قالت الجبرية وقد علمنا أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله أو بإرادة الله، عبر المشيئة وبالإرادة، وقد علمنا من الأدلة، الجبرية يقولون كل ما أراده الله فقد أحبه، انتهينا، وقد علمنا من الأدلة أنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله. هذا واضح إلى هنا؟ إيش نتج من المقدمتين؟ إذن فالله يحب المعاصي والكفر، الله يحب المعاصي والكفر لأنها واقعة نحن نراها، نرى الكفر ونرى المعاصي، وقد علمنا يقينا أنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله، وعندنا مقدمة أولى، كل ما أراده الله فقد أحب. إذن فالكفر محبوب لله والمعاصي محبوبة لله. معنى هذا أن الله يجبر العباد عليها، واضح؟ تحتاجون إلى أن نكتب هاتين المقدمتين أو لا نحتاج؟ ها؟ واضحة؟ طيب، إذن شوف، كل ما أراده الله فقد أحبه، هذه مقدمة متفق عليها بين الطائفتين. ثم قالت الجبرية: وقد علمنا من الأدلة أنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله. طيب، الكفر واقع ولا لا؟ واقع، وكل ما أراده الله فقد أحبه، إذن الله يحب الكفر عياذا بالله. مفهوم؟ القدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا المقدمة الأولى، إيش قالوا يا عيسى؟ إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ إيش المقدمة الأولى؟ ها؟ أيمن، إيش المقدمة الأولى؟ قلنا ركزوا عليها، انتبهوا. ها؟ كل ما أراده الله فقد أحبه. قالوا كل ما أراده الله فقد أحبه، تمام. كيف انفردوا عن الجبرية؟ قالوا وقد علمنا يقينا أن الله لا يحب الكفر والمعاصي. هذه الآن هنا انفردوا عن الجبرية، قالوا وقد علمنا يقينا من الأدلة أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي ولا يرضى بها، كما في الأدلة التي شقنا بعضها. إذن إيش النتيجة؟ ما دام أن كل ما أراده الله فقد أحبه والمعاصي لا يحبها الله، إذن المعاصي ليست بقدر الله، المعاصي ليست بقدر الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ عرفنا كيف انفردوا عن الجبرية وكيف جاؤوا؟ قالوا كل ما أراده الله فقد أحبه، هذه مقدمة متفق عليها. ثم هم نزلوا قالوا وقد علمنا من الأدلة أن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه ولا يرضى الفساد ولا يحبه. إذن ما دام أنه لا يحبه فلم يرده، إن كل ما أراده الله فقد أحبه. طيب، إذن هو لم يرده، فإذا المعاصي واقعة بغير إرادة الله. ثم ما استطاعوا يفرقون بين المعاصي وغيرها، يقول لو قالوا المعاصي بغير القدر والطاعات بالقدر تناقض، فقالوا كل أفعال العباد ليست داخلة في قدر الله، كل أفعال العباد لم يشأها الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لابد أن تفهم هذه القضية. شوف، قضية في ثلاثة أسطر، هي أساس ضلال القدرية والجبرية وأساس هداية أهل السنة فضل الله. ها؟ تكتب، تكتب. من يقوم يكتبها؟ من يقوم يكتبها؟ ها؟ غيلان، قم يا غيلان. لا إله إلا الله. أولا أي فوق، فوق، أيوة. كل ما أراده الله فقد أحبه. كل ما أراده الله فقد أحبه. طيب، اعمل هكذا، هكذا شجر. أيوة، الجبرية، القدرية. الجبرية قالوا وقد علمنا من الأدلة أن كل ما يقع في الكون، أن كل ما يقع، كل ما، كل وحدها، أيوة، أن كل ما يقع في الكون فهو بإرادة الله، فهو بإرادة الله. نعم. وهنا القدرية وقد علمنا من الأدلة أن الله لا يحب الكفر، لا يحب الكفر ولا المعاصي. شوف الآن الواقع، اجلس، اجلس من هنا، لأن لا ستكتب، ستكتب. الواقع أن الجبرية نظروا في جانب من الأدلة، والقدرية نظروا في جانب من الأدلة. الجبرية هنا أولا، هذا، هذا غلط، هذه المقدمة الأولى غلط، كل ما أراده الله فقد أحبه. لما أخطأوا فيها أخطأوا فيما عداها. فالآن شوف، هؤلاء قالوا وقد علمنا من الأدلة أن كل ما يقع في الكون فهو بإرادة الله. أهل السنة يوافقون على هذا، كل ما يقع في الكون فهو بإرادة الله. نعم، لكن يقول بإرادة الله الكونية. طيب، هؤلاء نظروا في جانب آخر من الأدلة القدرية، قالوا وقد علمنا من الأدلة أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي وكذا، هذا كلام صحيح؟ نعم لا يحبها، لما عبرنا هنا بالحب نعم لا يحبها، لكن هم عندهم أن المحبوب موافق للمراد أصلا، يعني كل ما أراده الله فقد أحبه. لكن أهل السنة يقولون وقد علمنا من الأدلة أن الله لا يريد شرعا، لا يحب أي لا يريد شرعا، الكلام المؤدى واحد. طيب فبعد ذلك أهل السنة سيجمعون بين هذا وهذا، يجمعون بين هذا وهذا، أما هؤلاء فانحرفوا. طيب الجبرية شوف ايش قلنا، قالوا كل ما أراد الله فقد أحبه، وقد علمنا من الأدلة أن كل ما يقع في الكون فهو بإرادة الله. إذن ما النتيجة، ما النتيجة التي خرجوا بها، ما النتيجة التي خرجت بها الجبرية؟ ها عبد الهادي، لا لا خلاص هات لي النتيجة، سنكتب هنا شيئا. ايش هو، ايش سنكتب؟ إذن في ايش خلاصة عقيدتهم؟ لا يعني أنت فاهم المراد، لكن أريد نعم يا يونس. إذن فالمعاصي والكفر محبوبة لله، إذن اكتب هذا هنا أو أنت جالس. إذن فالمعاصي والكفر محبوبة لله عز وجل. منين أتوا بهذه القاعدة، المعاصي والكفر محبوبة لله؟ لأن شوف كل ما يقع في الكون بإرادة الله والمراد محبوب لله، فإذا المعاصي والكفر محبوب لأنها واقعة. أنتم معي أو لا؟ ولهذا قالوا بالجبر، ولهذا قالوا بأن العبد مجبر عليها، ولهذا قالوا بأن العبد مجبر عليها. الذي يكتب بما أقوله خلاص ما عاد يحتاج السبورة، أنا أكرر الكلام. طيب القدرية شوف، قالوا وقد علمنا من الأدلة أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، ما النتيجة التي خرجوا بها يا مازن؟ إذن فالمعاصي ليست من مما أراده الله، ليست من خلق الله. ها إذن فالمعاصي واقعة بغير إرادة الله، بغير إرادة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. ثم عمموا فقالوا كل أفعال العباد ليست داخلة في القدر، كل أفعال العباد، ثم عمموا فقالوا كل أفعال العباد ليست داخلة في القدر. هم شوف أيوة يعني ليش فعلوا هكذا؟ أولا شوف الضلال لا يلزم أننا نبرر له، نحتاج أن نفهم هذه القضية، لا يلزم أننا نبرر للضلال بحيث يكون مفهوما عقلا، أحيانا يكون الضلال ليس له مبرر عقلي، يعني شيء متناقض فليس له مبرر عقلي. بعض طلبة العلم يبقى يقول طيب أنا ما فهمت قولهم، ليش؟ لأنه يريد أن يفهم قولهم على وجه صحيح وقولهم ليس له وجه صحيح، وهذا سيأتينا إن شاء الله عند أن نناقش مسألة الجبر، مسألة الكسب الأشعري في كتاب أكبر، وأنه لا يفهم شيء لا يفهم، فلا يلزم أن تفهمه على وجه صحيح. لكن هم هنا الآن هؤلاء يقولون لو قلنا الجبرية، لو قلنا بأن المعاصي واقعة بغير إرادة الله، معناه أننا جعلنا العبد هو الذي يغصب الله على العمل، العبد هو الذي يغصب الله فيقع في المعصية. طيب إيش المخرج؟ المخرج العكس، نقول الله أجبر العبد على المعصية. طيب يعني هم عندهم مثلا إما الله أجبر العبد على العمل هذا، وإلا العبد هو الذي يعني وقعت إرادته ولم تقع إرادة الله، لأنهم الإرادة عندهم شيء واحد، فما استطاعوا أن يخرجوا من هذا الإشكال إلا بهذه الطريقة، أن يقولوا بالجبر، لأنهم ركزوا على أدلة المشيئة. طيب هؤلاء قالوا لو قلنا بأن المعاصي واقعة بقدر الله فمعنى أن الله يظلم العبد إذا حاسبه بعد ذلك، كيف يعني تقع المعاصي بقدر الله ثم يحاسب عليها ويعاقبه ونحو ذلك؟ هي إلا بالقدر، فإذا إيش الحل؟ ننفي القدر، الحل أننا ننفي القدر، هكذا عندي. طيب ولكن ستأتي طريقة أهل السنة إن شاء الله في الدرس القادم. انتهينا من هذا يا جماعة، نكتفي بهذا وإلى هنا.